بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل لكتاب مذكرة الصيام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال رحمه الله: الدرس الرابع، المستحبات في الصيام. ايش عنوان هذا الدرس؟ المستحبات في الصيام. الأصوليون ساروا على ذكر المستحبات على اصطلاح المندوبات، اصطلاح المندوب. فالمندوب هذا هو المستحب، والمستحب هو المندوب. هنالك ألقاب للمندوب أخرى، ومنها أنه يقال له السنة، ويقال له التطوع والتنفل والنوافل والمرغب فيه والأفضلية، إلى غير ذلك من الألقاب التي أطلقها جمهور العلماء على المستحب. والمستحبات في الشريعة كثيرة، هي أكثر من الواجبات جزما، ولله حكمة بالغة في تقليل الواجبات وفي الإكثار من المستحبات. ومن ذلك أن الإقلال من الواجبات فيه الرفق بالمؤمنين والتخفيف عليهم والتسهيل لهم، إلى غير ذلك. والمستحبات فيها حكم عظيمة ليس هذا محل بسطها. والمستحبات في الشريعة منها ما هو مجمع عليه إجماعا قطعيا، ومنها ما هو مجمع عليه إجماعا ظنيا، ومنها ما هو من قول الجمهور، ومنها ما ليس بقول الجمهور، ومنها ما يكون مستحبا، ومنها ما قد يكون على خلاف، يعني يكون في الراجح أنه ليس بمستحب، أنه ليس بمستحب. هذا أمر. أمر آخر، قد عرف أن الجمهور في الغالب يعني يصيبون القول في المستحبات، وأن الظاهرية في الغالب يخالفون في ذلك، يخالفون ويجعلون ما هو مستحب في الغالب يجعلونه واجبا. هذا مما ينبغي أن يتنبه له، مما ينبغي أن يتنبه له. قال رحمه الله تعالى: تحري رؤية الهلال إذا قام به من يكفي فهو مستحب في حق الأفراد وواجب في حق الأمة. تقدم الكلام في الأمس على تحري الهلال ووجوب يعني التحري، وأنه لا يصوم رمضان إلا برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان. قال الثاني: دعاء رؤية الهلال. المستحب الثاني دعاء رؤية الهلال. قد جاء الحديث من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، ومن حديث جابر، حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، من حديث ابن عمر، من حديث عبد الله بن هشام، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهل علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. هذا استفيد منه استحباب الدعاء عند رؤية الهلال، وكذلك عند سماع ظهور الهلال في أول الشهر. فهذا من الأمور المستحبة كما سمعت، في رمضان وفي في رؤية هلال رمضان، وفي رؤية هلال غير رمضان. قال الثلاثة: السحور. السحور من الأمور المستحبة، والأدلة على شرعية السحور والحث على السحور كثيرة، وهي بالغة مبلغ التواتر، وهي بالغة مبلغ التواتر، والحمد لله. ومن أشهرها حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا فإن في السحور بركة. جمهور أهل العلم رحمهم الله يقولون: السحور، إن السحور إنه مستحب وليس بواجب. أما غير الجمهور فيرون وجوبه، والصواب ما قاله الجمهور، لكن قد يجب على بعض الأشخاص، قد يجب على بعض الأشخاص، كأن يكون الشخص ما أكل كثيرا، ما تعشى كثيرا، أصبح جائعا، وهو إذا جاع يضعف عن الصيام، يفطر، يعرض نفسه للإفطار بسبب قلة السحور أو ترك السحور أو ترك السحور، فهذا يجب عليه أنه يتسحر، يجب عليه أن يتسحر ويأكل حتى يشبع، يأكل حتى يشبع. وبعضهم إذا جاع انهار وصار طريح الفراش أو الجلوس وما أشبه ذلك، فلا يقوم بشيء من الأعمال باعتبار الجوع عليه أو اشتداد الجوع عليه. فالمطلوب أن يتسحر بما في ذلك الكفاية والشبع. قال: السحور، قد سمعتم يعني أن هذا الأمر، يعني السحور، أنه من الأمور التي رغبت فيها الشريعة بكثرة. قول هنا أربعة: التمر، التمر في السحور. التمر قد جاء من حديث جابر رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيرهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعم السحور التمر، نعم السحور التمر. والسحور من جهة يعني كلام أهل العلم مجمع على شرعيته، مجمع على شرعيته، والإجماع في ذلك قائم وصحيح. قال: تأخير السحور، وهذا هو البدء، وهذا هو الرقم الخامس. قال: تأخير السحور، تأخير السحور هذا مما جاءت به السنة المطهرة، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله: أحاديث تعجيل الإفطار وأحاديث تأخير السحور صحاح متواترة، صحاح متواترة والحمد لله. وهو كما سمعت أمر تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر، لأن هذا التأخير من مفاده أن الشخص يظل في أكثر النهار سليما من الجوع، سليما من الجوع، لأنه كلما تبكر في السحور هذا مما قد يؤدي إلى تبكير الجوع، إلى تبكير الجوع. فكان يعني تأخير السحور من مصلحة الصائم أنه يؤخر ذلك. قال هنا: التقليل من الطعام في السحور والإفطار. التقليل من الطعام في السحور والإفطار معناه أن الشخص يحرص على أن يتسحر ولو بأقل شيء، ولو بأقل شيء من الطعام ومن الشراب. وهكذا أيضا أن الشخص يحرص على الإفطار ولو بأقل شيء. ولهذا عند الفقهاء رحمهم الله يذكرون أن السحور يكون بأقل ما يتناول من الطعام ومن الشراب، وقد جاء في بعض الأحاديث ولو جرعة من ماء. إذا عاجل الشخص الفجر وما تيسر له أن يأكل، يشرب له ما يتيسر من الماء، يشرب له ما يتيسر من الماء. ولأهمية تناول شيء في السحور قد جاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء والإناء في يده فلا يدعه حتى يقضي منه حاجته. فلا يدعه، أي لا يتركه عند سماع النداء وهو الأذان، حتى يقضي منه نهمته أو حاجته، أي يأخذ ما لا بد منه، يأخذ ما لا بد منه. والسحور في قوله تعالى، قال الله في كتاب الكريم: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قد ذكر غير واحد من المفسرين، بل المفسرون ذكروا أن قوله فكلوا واشربوا للإباحة، قالوا لأن هذا الأمر جاء بعد الحظر، لأن هذا الأمر جاء بعد الحظر، وقد جاءت السنة بالحث على ذلك، والسنة توضح القرآن، فتكون الآية في الإباحة من جهة باعتبار التحريم، وكذلك تفيد الحث والترغيب، ولهذا جاءت بلفظ الأمر. قال هنا سبعة: تعجيل الفطر. تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس. تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس. تعجيل الفطر هذه المسألة مهمة، قد جاء بالبخاري ومسلم حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وأخرجه ابن حبان وغيره من حديث سهل أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال أمتي على سنتي، لا تزال أمتي على سنتي ما لم ينتظروا بإفطارهم النجوم، ما لم ينتظروا بإفطارهم النجوم، إلى غير ذلك من الأحاديث. بل قد جاء في حديث أبي هريرة: عجلوا الإفطار وخالفوا اليهود والنصارى، فإنهم يؤخرون الإفطار، فإنهم يؤخرون الإفطار. وقد أخرج عبد الرزاق عن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب رسول الله أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. كان أصحاب رسول الله أسرع الناس كان أصحاب رسول الله أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا رضي الله تعالى عنهم. والأثر حسن، وقد جاء أثر حسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى أمراء الأمصار أن عجلوا الفطر ولا تكونوا من المسوفين، ولا تكونوا من المسوفين. وقد تقدم لكم أن ابن عبد البر رحمه الله قال: أحاديث تعجيل الإفطار صحاح متواترة، أحاديث تعجيل الإفطار صحاح متواترة. قد ذكر الإجماع على يعني على التعجيل بالإفطار، ذكر هذا الإمام الترمذي رحمه الله والبغوي وابن رشد وابن قدامة وغيرهم، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم لما سمعتم أن الصحابة كانوا على هذا رضي الله تعالى عنهم جميعا. وسمعتم في هذه الآثار أنه مما ينبغي على المسلمين أنهم يعجلون بالإفطار، لكن هذا التعجيل بالإفطار ليس معناه الإفطار قبل تحقق غروب الشمس. ولهذا قال الشيخ محمد رحمه الله قال: إذا تحقق غروب الشمس. ذكر ابن الفرس وابن رشد وابن قدامة وغيرهم الإجماع على أنه لا يجوز للشخص أن يفطر وهو متشكك في غروب الشمس، لا يجوز للشخص أن يفطر وهو متشكك في غروب الشمس. هذه من الأمور المهمة، لكن إذا تحقق غروب الشمس فقد دخل وقت الإفطار جزما، دخل وقت الإفطار جزما. إذن الأحاديث والآثار على الترغيب في تعجيل الفطر لا يعني بذلك التعجل قبل تحقق غروب الشمس. كذلك أيضا ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يجوز الإفطار حتى تغرب الشمس، ذكر هذا عدد من العلماء رحمهم الله، وهو إجماع صحيح، وهو إجماع صحيح. قال رحمه الله: الفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات مما لحديث أنس رضي الله عنه رواه أحمد وغيره. حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان الرسول قال: فليفطر أحدكم على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. وحديث سلمان ابن عامر رضي الله عنه أيضا فيه هذا: فليفطر أحدكم على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى ماء أو حسى حسوات من ماء. وقد جاء الحديث من حديث جابر رضي الله تعالى عنهم جميعا. والحكمة في الإفطار على الرطب والتمر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في الزاد. قال: التمر غذاء وشفاء وحلوى. التمر غذاء وشفاء وحلوى إلى غير ذلك من منافعه. ويستفاد من قوله الفطر على رطبات إلى آخره أن الإفطار يكون قبل الصلاة، وفي حديث أنس كان يفطر قبل أن يصلي، كان يفطر قبل أن يصلي. ويستفاد من هذا أن الإفطار يكون بما تيسر ولو قليلا جدا، لأن وقت العشاء وقت موسع، والعشاء ينتظر بعد أداء الصلاة، بعد أداء الصلاة. فمن اجتزأ بهذا فهذا أمر مجزئ، وهذا الإفطار يعني على هذه الأشياء مستحب، مستحب عند جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال: فإن لم يجد فبما تيسر من الحلال الطيب. معروف أن المسلمين يفطرون على الحلال، لكن مراد المؤلف صحيح، وهو أن هنالك من يفطر على حرام كمن يفطر على شرب السيجارة، كمن يفطر على شرب السيجارة وما أشبه ذلك مما يكون شبهة. فيعني المراد من هذا الحث على الاقتناع بالإفطار بما جاءت به السنة وما هو من أمور الحلال، ولا يخرج عن ذلك، ولا يخرج عن ذلك. قال رحمه الله: القول بعد الإفطار ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث حسنه الإمام الدارقطني رحمه الله، وصححه الحاكم، وكذلك أيضا الألباني رحمه الله قد ذكره في صحيح الجامع، فهو من جملة الأدعية التي تقال عند الإفطار، عند الإفطار. وأشهر ما ورد من الأحاديث ما يقال عند من الأحاديث عند الإفطار في الدعاء حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصائم 3 دعوات مستجابة، وذكر منهن عند الإفطار. وحديث أبي هريرة وما جاء له من شواهد هو صالح للاحتجاج، فالدعاء قبل الإفطار من الأمور المشروعة، قبل أن يفطر الشخص يجوز يشرع له ويستحب له أن يدعو الله بما يتيسر له أن يدعو الله عز وجل. هذا من الأمور المستحبة عملا بهذه الأحاديث. أما حديث اللهم على رزقك أفطرت الحديث وما أشبهه فلا تخلو من ضعف، فلا تخلو من ضعف، فلهذا يتحرى فيما صح مما لم يصح، والشخص يدعو الله بما يتيسر له وإن لم يكن الدعاء قد ورد في هذا في هذه المسألة في هذا المكان. قال: القول بعد الإفطار ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وتقول بعد إفطارك ما تقوله بعد كل طعام، يعني من الدعاء والحمد لله والشكر لله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: الدعاء لمن فطرك تقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. قد جاء من حديث زيد بن خالد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من فطر صائما أو جهز جيشا فله مثل أجره، فله مثل أجره. فالحديث يحث على أن الشخص يحرص على أن يتخذ معه من الإفطار ما يعطي غيره، ما يعطي غيره من باب الحرص على الأجور. والمراد في ظهر الحديث الإفطار قبل الصلاة الذي يكون بأقل شيء، شيء من التمر مع ما قد يكون معه من أشياء أخرى، فيكون قد فطر، فإن أعطاه أكلا يعني أعطاه إفطارا وبعد ذلك عشاه، فهذا أكمل وأعظم في الأجر إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: الإكثار من طيب الدعاء لمن فطرك، الدعاء لمن فطرك، اللهم بارك. نعم نعم الذي ذكرته من قبل أنا استعجلت. قال الدعاء لمن فطرك، يعني الشخص إذا أعطي إفطارا من قبل شخص يدعو له بالدعاء الذي يدعى لمن أعطى طعاما في أي وقت من الأوقات. هذا الحديث اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وغفر لهم وارحمهم، حديث عبد الله بن بشر وهو عند الإمام مسلم رحمه الله، وهو يقال لمن يقوله من أعطي طعاما لمن أعطاه، من أعطي طعاما لمن أعطاه. قال الإكثار من تفطير الصائمين بعد غروب الشمس، وهذا كما سمعتم الدليل عليه حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من فطر صائما أو جهز جيشا فله مثل أجره، فله مثل أجره. هذا ترغيب وحث على الإكثار من تفطير الصائمين حسب ما يتيسر. فإذا كان كل الصائمين يأتون بإفطار، يأتون بإفطار، فلا مانع أن الشخص يعطي ولو معه إفطار من باب أنه يحب أن يكتسب الأجر. قال الخامس عشر: الحرص على أن تبدأ القيام مع الإمام وتنصرف عنه. المراد بالقيام هنا القيام في صلاة التراويح في رمضان، القيام في صلاة التراويح في رمضان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه أبو داود وغيره رحمه الله تعالى، وهذا الحديث احتج به الجمهور رحمهم الله على أن الأفضل في قيام رمضان أن يكون مع الجماعة، أن الأفضل في قيام رمضان أن يكون مع الجماعة، وأنه أفضل من أن يصلي الشخص بمفرده. وغير الجمهور يقولون: من كان إذا صلى بمفرده سيصلي أحسن من صلاة الجماعة، مثلا يطيل في القراءة أكثر مما يقرؤون، ويطيل في الركوع والسجود أكثر مما يطيلون، وهكذا أيضا يتحرى الصلاة عن صلاة التراويح صلاة الليل كان يؤديها في الثلث الأخير من الليل في وقت النزول الإلهي وهكذا. فقالوا: هذا قد يكون له أفضل، هذا قد يكون له أفضل. وقل أن تجد من يقدر على القيام أو يحرص على القيام بهذا. فلهذا الذي ينبغي الحرص على القيام مع الجماعة في صلاة التراويح في رمضان المبارك. قال: الحرص على أن تبدأ القيام مع الإمام وتنصرف معه. قوله أن الحرص أن تبدأ القيام مع الإمام أن الشخص يحرص على أن يبدأ على أن من أول الصلاة، وأنه لا يعود نفسه التلاعب، يدرك آخرها، يدرك بعض الركعات ويكفي، بل المطلوب أن يحافظ على هذه الصلاة من بدئها من أول ركعة فيها، وهكذا أيضا في الركعات، يعني يحرص على البدء مع الإمام من تكبيرة الإحرام، هذا أفضل وهذا أكمل. قال هنا: وهو البند، وهو الرقم السادس عشر: المحافظة على قنوت الوتر. المحافظة على قنوت الوتر. قنوت الوتر قد جاء في حديث الحسن بن علي وهو أشهر الأحاديث، وهو أصل التشريع، تشريع القنوت في الوتر. هذا حديث الحسن وهو: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. وقد جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في قنوت الوتر: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، الحديث إلى آخره. والحديثان صالحان للاحتجاج. أما بالنسبة للعلماء فليس في المسألة يعني جمهور في هذا الدعاء، بل الخلاف حاصل بين الجمهور رحمهم الله تعالى. فمن قائل إن قنوت الوتر لا يشرع في السنة كلها، إن الدعاء في قنوت الوتر لا يشرع في السنة كلها إلا في النصف الأخير من رمضان. منهم من يقول يعني يشرع في السنة كلها ولا يستثني من ذلك شيئا، منهم من يقول إنه يشرع في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان لا يشرع، وفي النصف الثاني من رمضان يشرع. وعلى كل الراجح شرعية دعاء القنوت واستحباب دعاء القنوت، بدليل حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه، حديث علي وهما دعاءان عظيمان، والأدعية قد جاءت الشريعة بالحث والترغيب على ذلك، فهذا الدعاء من الأدعية المستحبة، من فعله أجر ومن لم يفعله فليس عليه شيء، والله المستعان. والمستحب أجمع تعريف له كما ذكره بعضهم أنه فعل المطلوب وعدم ذنب تاركه، أنه فعل الفعل المطلوب وعدم ذنب تاركه، إلى غير ذلك من التعاريف. فما كان بالشريعة جاء الحث فيه والترغيب في العمل به يحرص على ذلك ما أمكن. ومن الأمور التي ينبغي الحرص عليها يعني هذا دعاء القنوت في الوتر، وهكذا أيضا المحافظة على صلاة التراويح مع الإمام، إلى غير ذلك، والله المستعان. نفتح مجال للأسئلة من باب زيادة الفائدة. تفضل الأخ. يقول للشخص أن يقنت يوما ويترك يوما، إن كان سيجعل الأمر بالصورة هذه يقنت يوما ويترك يوما ما أحتاج، لكن له أن يقنت ويترك في بعض الأحيان يترك، ويكون الأفضل أن يكون القنوت أكثر من الترك، أن يكون القنوت أكثر من الترك. نعم يا مهدي بارك الله فيك. الوتر مشروع في العمر كله، الوتر صلاة الوتر مشروعة في العمر كله. طيب، ما هو في رمضان ولا في سنة، بل في العمر كله. والوتر هذا هي الصلاة التي خص بها نبينا، زيدت له من ربنا جل شأنه، فينبغي الحرص عليه. والأدلة كثيرة على صلاة الليل ومنها الوتر، فلهذا بعض العلماء يرون أن من تعمد ترك صلاة الوتر أنه لا تقبل شهادته، فينبغي الحرص على صلاة الوتر على جهة أنها سنة مؤكدة، على جهة أنها سنة مؤكدة. لا، الصيام صحيح بدون صلاة الوتر، ولا علاقة للصيام بصلاة الوتر ولا صلاة الوتر بالصيام، لكن كأنهم كانوا يفهمون أو أنهم يريدون صلاة التراويح، ربما يريدون صلاة التراويح. فالمعروف صحيح وهو الذي شرع للمسلمون أن صلاة التراويح جماعة لا تكون إلا في رمضان، وإلا فصلاة الليل مشروعة في العمر كله، مشروعة في العمر كله أن يصلي كل شخص حسب ما يتيسر له. لكن في رمضان من مميزة رمضان وخصائصه أن يجتمع المصلون وأن يصلوا في بيوت الله صلاة التراويح جماعة. تفضل. بالنسبة للمؤذن هل أن يفطر قبل الأذان؟ الجواب نعم، المؤذن يفطر قبل الأذان ما دام أن الشمس قد غربت. تفضل. قال آخر رفع اليدين في القنوت. الجواب يجوز رفع اليدين في القنوت، ما ورد في ذلك يعني حديث. بالنسبة في يعني أظن ما أذكر حديثا فيه، لكنه من باب أنه يجوز رفع اليدين قياسا على الأدلة الواردة في رفع اليدين في الدعاء، في رفع اليدين في الدعاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم تفضل. الذي صنع الطعام نعم، الذي يصنع الطعام يكون شريكا، يكون شريكا للمفطر ما دام أنه فطره بطعام صنعه، بطعام صنعه، يكون شريكا له في الأجر في الفرض أو النفل، تعني الصيام في صيام الفريضة وفي صيام النفل. الحديث قد جاء بلفظ الإطلاق، من فطر صائما ولم يقل صيام فرض، وإنما هو مطلق في الفرض والنفل. تفضل. قال الأخ: إذا انتهيت من دعاء القنوت هل يجوز للشخص أن يمسح وجهه وما وجهه وما قد يعتاد من مسح جسده أو جزء من جسده؟ الجواب: ليس هذا المشروع. قد جاءت أحاديث لا يصح منها شيء في مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء. نعم، يعني بعض العمال يتركون الصيام في رمضان باعتبار أن معهم أعمالا لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف قدروا أن يكونوا عمالا مع المخلوق وأبوا أن يكونوا عمالا مع الله؟ هذا من الخذلان، هذا من الخذلان. هو مخلوق لله ومطلوب أنه يقوم بعبودية الله، هو فقير إلى ما عند الله لا إلى ما عند المخلوق. فعلى كل، على كل مسلم ومسلمة أن يحذر أن يتلاعب بصيام رمضان فيترك الصيام بدون عذر شرعي، بدون رخصة شرعية. من ترك الصيام بدون رخصة شرعية فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، وأتى ذنبا عظيما، أتى ذنبا عظيما. كيف لا وهو يترك ركنا من أركان الإسلام، ركنا قامت به السماوات والأرض. حذاري حذار، حذاري حذار من ترك الصيام، صيام رمضان بدون رخصة شرعية. فهؤلاء ليس لهم عذر مقبول شرعا لا عند الله ولا عند خلقه. لما يعتذر الشخص أنه صاحب أعمال وأنه محتاج للعمل وما عنده رزق الأولاد، يعزم على أن يصوم ويحسن التوفيق بين الصيام وبين العمل، يحسن التوفيق بين الصيام وبين العمل. أذكر أننا لما كنا نشتغل قبل أن نطلب العلم كنا في أيام الصيام نشتغل في الليل، في أيام الصيام نشتغل في الليل، نأخذ جزءا من الليل في عمل النهار، فيبقى معنا جزء نقضيه في أول النهار في وقت ما قد أصبنا لا بجوع ولا بعطش ولا بملل ولا بكسل. ما أن يحصل أن الشمس يبتدئ حرها نذهب نستريح وننام، وبحمد الله نشعر براحة ويؤدى الواجب ويقام بالفرض. فالمطلوب الترتيب والتنظيم بين الصيام وبين العمل، بين الصيام وبين العمل. هذا في حق من يريد يعمل، في حق من يريد يعمل. نعم، هو هذا يرجع العلماء الذين يعرفون الصارف. فمثلا تسحروا هذا أمر، لكن قال فإن في السحور بركة، فلما رغب بقول فإن في السحور بركة دل هذا على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. فالعلماء الذين يفهمون الأحاديث ويستنبطون هم الذين يقدرون على فهم أن هذا الأمر أريد به الوجوب، وأن هذا الأمر لا يفيد الوجوب وإنما يفيد الاستحباب. تفضل. هذه المسائل مسائل من كان يعني من أفطر في رمضان لعذر المرض، فاستمر فيه المرض إلى أن جاء رمضان الثاني، من حال على هذا فلا يجب عليه أن يقضي ما عليه من رمضان الأول. وهكذا إذا جاء رمضان الثاني وما صام لوجود المرض لا يجب عليه القضاء حتى يعافيه الله، فإذا عافاه الله وجب عليه القضاء، فإذا لم ينل العافية بل توفي فما عليه قضاء. عند جمهور أهل العلم وهو الراجح، فإن قام من أقاربه بكفارة عنه أو بإطعام عنه جاز ذلك، إن قاموا بالصيام عنه قالوا ما نحن ما نريد لا نصوم عن ميتنا رحمة به وهكذا جاز لهم ذلك، ويؤجرون على ذلك ويؤجر، لكن ما قد دلت عليه الأدلة هو المقدم، ما دلت عليه الأدلة والمقدم هو أنه ليس عليه قضاء، لأنه لم يتخلل مرضه عافية، لأن القضاء إنما يجب على من عوفي، على من عوفي، أما من لم ينل العافية فهذا لا يجب عليه القضاء. فإذا شفي المريض قبل رمضان وجاء رمضان وما قد صام باب التلاعب والإهمال والغفلة وما أشبه ذلك، هذا يكون مقصرا في القيام بالواجب الذي هو واجب القضاء عليه، وعليه أن يصوم بعد رمضان، يصوم رمضان باعتبار أنه الفرض، وبعد رمضان يصوم القضاء. وجمهور أهل العلم يرون أن عليه كفارة إطعام مع كل يوم، أنه يطعم مسكينا من باب التأديب، للآثار التي صحت عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان ليس في القرآن والسنة التأديب بهذا، لكن في القرآن والسنة أنه يخشى عليه من الإثم إذا كان متكاسرا متلاعبا، يخشى عليه من الإثم. والشخص إذا عرف من التلاعب بما أوجب الله عليه فهذا خطر عليه أنه يعزم على أداء ما أوجب الله عليه ويبادر إلى ذلك ويحرص على ذلك قدر المستطاع. نعم. قال الأخ، وهذا السؤال مهم، الشخص الذي يكون في مناطق أو في قرية أو في مكان يؤخرون الأذان يعني بعد غروب الشمس، فماذا يصنع الشخص؟ إذا كان المؤذن الذي تصلي في مسجده يؤخر الأذان بعد تحقق غروب الشمس، فلك أن تفطر في بيتك ما دمت أنت متحققا من غروب الشمس، تفطر في بيتك وما تذهب تفطر في المسجد ولا في صرح المسجد، لأنك تفتح لك باب خصام ونزاع مع الناس الذين لا يفطرون حتى يؤذن مؤذنهم. هذا من الحكمة أنك تقيم السنة على وجهها، وبالتالي تجتنب الفتن من خصومة ونزاع مع الناس إلى آخره. هذه الحكمة في العمل بهذه السنة والبعد عن الفتن، هذا الذي ينبغي أن يكون معمولا به عند من يحب العمل بالسنة ولا يجد من يعينه على العمل بها في بيت الله في المسجد، والإفطار في صرح المسجد يكون الأمر هكذا. وإن لم يفطر في بيته اتخذ له مكانا منعزلا عن حضور الناس في المسجد وفي صرح المسجد، ويفطر وينتظر حتى يؤذن المؤذن وبعد ذلك يأتي إلى المسجد. على كل المطلوب أننا نعمل بالسنن، لكن لا نثير الفتن بين الناس باسم أننا نطبق سنة ونعمل بسنة. العمل بالسنة مطلوب والحمد لله، لكن بحكمة كما سمعت. أما إذا كان الشخص يعني يعمل بالسنة ويسبب الدخول مع الناس في خصام في نزاع، قد يتعقد مع الأيام، قد يتضجر من السنة هذه، وقد يضجر بالناس وقد يضجر بالسنة عند الناس، بحيث الناس ما يحبون السنة هذه ويرونه أنه مبتدع أو أنه جريء أو أنه متهتك للصيام إلى غير ذلك من الأحكام. ما أنت بحاجة إلى هذا التسبب. ها؟ يقول هل أصحاب القرى عندما يسمعون الأذان في مسجد غير مسجدهم هل لمن يفطروا؟ الجواب إن كان المؤذنون هؤلاء يتحرون غروب الشمس فلهم أن يفطروا معهم. وكان مؤذنهم يتأخر، إذا كان مؤذنهم يتأخر بعد غروب الشمس والمؤذنون هؤلاء يتحرون فيؤذنون عند الغروب أو يؤذنون بعد تحقق الغروب، فلهم أن يفطروا معهم، ولا يكون الإفطار باعتبار نوع من الهوى الخفي. نعم. الأخ يقول إذا حصل أنه تأخر عن صلاة الوتر فصار في وقت ضيق، هل يقدم السحور السحور على الوتر أم يوتر ثم يتسحر ولو ضاق عليه وقت السحور أو حرم منه؟ الجواب عليه بالسحور، يبدأ بالسحور. وبالنسبة لصلاة الوتر ممكن يصليها بعد السحور، وله أن يصليها بعد الأذان، وله أن يصليها بعد طلوع الشمس، ويصلي ركعتين له ذلك. قال هنا رجال، هنا مسألة، قال ما حكم الذي يصوم رمضان ويزكي ولم يصلي؟ لا إله إلا الله. نحن نعلم أن بعض الناس قطع الصلاة ما يصلون إلا في رمضان، أن كثيرا من قطاع الصلاة ما يصلون إلا في رمضان. هؤلاء صلاتهم إذا كانت في رمضان وما هي توبة، ما هي توبة إلى الله ورجوع إليه، بهذه يصلون بعد رمضان ويحافظون على الصلاة بعد رمضان، فهذه صلاتهم في رمضان لا تنفعهم، لا تنفعهم ولا تجعلهم يعني مسلمين، لا تجعلهم مسلمين، لأن أغلب أوقاتهم وأغلب ما هم عليه أنهم ليسوا على صلاة، والصلاة هي الإسلام، الصلاة هي الإسلام، كيف يعرف المسلم إلا إذا صلى؟ إذا كان ما صلى قال هذا ما عنده إسلام، هذا ما يصلي، كيف أن يصلي وما يصلي؟ الناس يحضرون بيوت الله ومساجد الله وما يحضر إلى آخره، فترك الصلاة هذا ذنب خطير، خطير جدا. صح عن جابر بن عبد الله أنه سئل هل كنتم ترون من الأعمال شيئا كفرا؟ قال لا، إلا الصلاة، إلا الصلاة، أي إذا تركت يرون أن ذلك هو الكفر، إذا تركت يرون أن ذلك هو الكفر، عياذا بالله. حذاري حذار أن يقع شخص أو أشخاص في هذا. فعلى كل، بالنسبة للجواب عن السؤال هذا، من صام وزكى ولم يصلي فلا قبول لصلاته، لصيامه ولا لزكاته، لأن الأساس لقبولهما مفقود، ألا وهو الإيمان المعتد به. وكيف نعرف أنه ما عنده إيمان معتد به؟ بترك الصلاة، بترك الصلاة، لأن الصلاة أعظم ما يجب على العباد من الأعمال الظاهرة، والعبادات الظاهرة هي أعظم ما يجب عليهم، ولهذا جعلت في اليوم والليلة، بخلاف الصيام جعلت في السنة شهر فقط، وبخلاف الزكاة جعلت في السنة مرة، وبخلاف الحج جعلت في العمر مرة. أما الصلاة لأن عبادة المطلوب استدامتها والاستمرارية على أدائها والقيام بها، فجعلت في اليوم والليل، في كل يوم وفي كل ليلة، لتبقى صلة العبد بربه